نعم العجينة هذه اللي يقول بالعموم يقول من هذا النوع، لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن إنما هو أن يقرأ الإنسان بريقه على المنبر.